الشمس والقمر بحسبان والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج Ah! ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها بين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش وجعل الجنتين ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان

إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم.